ندعو تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والله إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل جل جلاله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أحبتي في الله، كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنها قضية توزيع المهمات من المولى ذي الجلال والإكرام على خلقه من البشر الذين يعملون لدينه، أن يفتح لكل عبد ويستعمله في مجال. لما أرسل أحد الزهاد المنقطعين لله إلى الإمام مالك رضي الله عنه يعيب عليه شهرته واجتماعه بالناس وحفاوة الناس به، يزهده في الدنيا وفي لقاء الناس، ويقول له لو خلوت وابتعدت عن الناس لكان أفضل لقلبك. فأرسل إليه الإمام مالك أن مسألة خدمة الدين والعمل لله أرزاق يوزعها الله كيف يشاء، وما أنت فيه من الزهد والتعبد والخلوة والانقطاع ليس بأكثر مما أنا فيه من تعليم العلم ونشره، أرجو أن يكون كلانا على خير. هذا هو الفهم الصحيح لقضية الدعوة. كثيرا ما أشبهه أحبتي في الله أنها عمارة، الدعوة عمارة ضخمة كبيرة تحتاج إلى المهندس، وتحتاج إلى الكهربائي، وتحتاج إلى السباك، وتحتاج إلى عامل المحارة، وتحتاج إلى النقاش، وتحتاج وتحتاج، ولا يمكن لأحد أن يستغني عن أحد، ولا يمكن لأحد أن يحقر عمل أحد، ولا يمكن لأحد أن يقوم بكل شيء. إحدى الجماعات العاملة على الساحة فشلت فشلا ذريعا لما ظنت أنها تستطيع أن تقوم بكل شيء. نعم، كل هذه الجماعات كما وصفها شيخنا الشيخ صفوت نور الدين حفظه الله تعالى أنها كمستشفيات، فإذا افتتحت مستشفى للعيون إلى جنب مستشفى للكلى إلى جنب مستشفى للكبد إلى جنب مستشفى للحميات، لا يقال هذا أن هذا فيه تفريق للمسلمين، إلا إذا تعصب فجاء طبيب الكلى ليقول لمريض العيون لا تذهب إلى طبيب العيون أنا أعالجك. هنا حين يتعصب أحد لجماعة أو لدعوة أو لإسم أو لراية نقول له دعوها فإنها منتنة، وإنما الكل على ثغرة، وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. مرة أخرى نقول أنها فتوح من الله، فقد يفتح لإنسان في الفقه ويفتح لإنسان في العقيدة، ويفتح لإنسان في التزكية، ويفتح لإنسان في الدعوة الفردية، ويفتح لإنسان في خطب الجمعة، ويفتح لإنسان في تصنيف الكتب، ويفتح وهكذا. وليس أحد يقوم مقام أحد، فكما لا يغني كتاب عن كتاب لا يغني شيخ عن شيخ، ولا يغني علم عن علم، ولا تغني دعوة عن دعوة. ولكن المطلوب أن يكون الجميع على جادة الصراط خلف النبي حذو القزة بالقزة صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القضية هنا تختلف، فبعض العاملين على الساحة قريبين من الجادة، وبعضهم على جنبتي الصراط. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، ولكن نقول عموما ليس هناك إنسان كامل، بل الكل له ذنوب وأخطاء. والشاهد أنه لا ينبغي أن يتمسك بخطئه وأن يصر عليه لقول شيخ أو لمنهج جماعة أو دعوة أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون قوله إذا صح الحديث فهو طريقي ومذهبي، إذا صح الحديث فهو دليلي ومنهجي، إذا صح الفهم عن كتاب الله بفهم السلف، إذا صح الفهم فهو الذي أتبعه دون غيره. ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى الإسلام. كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، والراهب مجرد قابع في صومعه يعبد الله. توزيع أرزاق، ومرة أخرى أقول أن خدمة الناس سبيل دعوة ونشر دين. ينطلق الغلام بدعوته فيسير بالمعروف بين الناس، مؤلفا قلوبهم بالمنافع والخير، مؤكدا لإنسانية الدعاء وحبهم الخير للبشر. نعم، خدمة المسلمين خدمة الناس سبيل دعوة ونشر دين. الفائدة الثانية من هذا الموضع أن بداية التمكين التمكين في القلوب. بداية التمكين التمكين في القلوب. إن بعض شباب المسلمين، اللهم واهد شباب المسلمين، للأسف الشديد يقيم عداوات وبغضاء بينه وبين الناس من لا شيء، فلا تجده محبوبا أبدا، لا في بيته بين أبيه وأمه وإخوته، ولا في منطقته بين جيرانه وأصحابه، ولا في عمله بين زملائه ورؤسائه، وهذا شر له. نعم، إنه كثيرا ما تسول له نفسه أن الناس إنما يبغضونه لكونه دينا ولكونه ملتزما. ووالله ثم والله لو أحسن إليهم لأحبوه، ولو عاملهم باللطف والرفق لأعانوه، ولو أنفق وبذل لهم من ماله وعرضه لصانوه ورفعوه. نعم، إننا بحاجة إلى أن نحسن معاملة الناس، إلى أن نبش في وجوه الناس. قال الله وقولوا للناس حسنا، للناس. قال عبد الله بن عباس لو قال لي فرعون شيئا لقلت له قولا طيبا. فرعون، ينبغي أن نفقه هذه القضية، أننا ينبغي أن نمكن لأنفسنا في قلوب الناس حتى يقبلوا دعوتنا إلى الخير. إن الذي يرفض أن يصحبك إلى المسجد، أو يرفض أن يقبل منك مصحفا هدية أو كتابا أو شريطا، يرفض إنما رفض لأنه لا يعرفك، ووسائل الإعلام قد شحنت رأسه وملأت ذهنه بصورة متطرف إرهابي لك، وأنت لم تثبت له غير هذا. الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، صح؟ نعم، فلا بد أن نريهم الوجه الحسن للإسلام، البشاشة واللطف. حدثني بعض أهل التبليغ أنه ذهب مرة يزور إنسانا دعوة، وخلي بالكم أنا لما استدل ببعض أقوالهم أو أفعالهم فأنا لا أوثق منهجهم، فأنا أؤكد أنهم ناس فضلاء طيبين كرام أحسن الناس أخلاقا وسمتا وهديا ودلا، ولكن في المنهج بدعة. أعود فأقول أنه ذهب إلى يدق الباب، فخرج إليه رجل عابس الوجه، هو بيقول لي يحكي والعهدة عليه، عابس الوجه كأنه قام من النوم. نعم، قال له احنا اخوانك الاحباب مجتمعين قاعدين في المسجد وعايزين حضرتك تنزل معانا. قال له صحيح النوم عشان كده، وبصق في وجهه واغلق الباب، بصق في وجهه واغلق الباب. فجلس صاحبنا امام الباب يبكي يقول بأي ذنب أذنبته لم يقبل هذا دعوتي وينزل معي إلى المسجد. جلس أمام الباب يبكي. بعد ساعة الرجل فتح الباب فوجد صاحبنا يبكي أمام الباب. قال أنت لسه قاعد؟ فنظر إليه فوجده يبكي. قال أنت زعلت مني؟ أنا آسف بس انت صحيتني من النوم، حقك علي، انا من ساعتها مش عارف انام والله، ان انا غلطت فيك سامحني. قال له لا، ده انا اللي غلطان، اكيد في حاجة ذنب انا عملته عشان كده انت عملت فيا كده، انا اللي مستني عشان اقول لك انا اسف وسلام عليك. قال له لا استنى والله لان نزل معاك، ونزل معه الى المسجد. انا ما بقولكش روح يعمل كده، ولكن لنتخيل لو صحيتنا ساعة الراجل ما بصق في وجهه راح مناوله بنية في وجهه، كان ايه اللي يحصل؟ سيسحبه الى القسم، صح؟ وهناك مين اللي يبقى غلطان؟ الاخ. ليه بتخبط على بيت الناس؟ صح كده؟ مع انها شرعا ما فيهاش حاجة انك تخبط على بيوت الناس، دي ما فيهاش مشكلة خالص، ما بتوع الدعاية والاعلام بيخبطوا على بيوتكم انتوا راضيين، لكن احنا بنعمل دعاية لربنا. ينفع الدعاية ربنا ولا متنفعش يا جماعة؟ بنعمل دعاية للجنة، مش ماشية السلعة دي، مش ماشية الظاهر اليومين دول. الشاهد أعود فأقول لو صاحبنا ساعة ما بصق في وجهه الرجل ما ضربوش، وإنما قال له حضرتك قليل الأدب، كان إيه بقى المنطق؟ ترد الشتمة بعشرة. ولذلك حرفوا حسن الخلق، قالوا ليس حسن الخلق بكف الأذى ولكنه ثلاثة: احتمال الأذى وبذل الندى وكف الأذى. يبقى أن تحتمل أذى الناس وأن تبذل لهم من كرم أخلاقك ومالك ثالثا، وأن تكف عنهم أذاك. هذا حسن الخلق، هذا حسن الخلق. ذهب الإمام أحمد، ذهب الإمام بشر الحافي، كأنه بشر أو حد من أقرانه، إلى الإمام أحمد بن حنبل يزور. فقال له الإمام أحمد، حاتم الأصم، حاتم الأصم ذهب إلى زيارة أحمد وهو في طريقه إلى الحج، فقال له الإمام أحمد: كيف السلامة من الناس؟ الإمام أحمد بيقول له إيه؟ كيف السلامة من الناس؟ قال: أن تعطيهم مالك ولا تطلب أموالهم، وتبذل لهم عرضك ولا تمس أعراضهم، وأن تحتمل أذاهم وتكف أذاك عنهم، وليتك تسلم، وليتك تسلم، وليتك تسلم، وليتك تسلم من أذاه. الشاهد يا شباب أن بداية التمكين، التمكين في القلوب، لا بالتنازل عن الدين وإنما أن تتنازل لهم عن مالك وعن لما أقول عرضك يعني يمكن يشتمك وما تشتموش، هي دي معنى عرضك، يضربك وما تضربوش، يأذيك يحط الزبالة قدام باب شقتك وانت تشيلها وما تكلموش، يغلط فيك وما تعتبش عليه وتصبح تحسن إليه. هذه هي، إذا حصل فإنهم يضطرون إلى حبك. واحد هيقول لي يا عم الشيخ ده انت لو عملت كده هيركبوك، هيقولوا ده واد ملوش لازمة، أدام ساكت اديله. النهارده كان بيقول لي حاجة، بيقول ميلت له مش عارف عشان ايه، فكر ان انا بميل عشان يركبني، انا مش فاكر المثال بالظبط. لا، الله علمنا، ومن اصدق من الله قيلا، قال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده مين قال كده؟ الله. تصدق ولا ما تصدقش؟ صدق انك تدرد السيئة بالحسنة فيمكن لك بهذا في القلوب. ولكن احنا بصائرنا عميت، عشان كده يوم الجمعة الجاية ان شاء الله وقدر الخطبة في الريان باذن الله تعالى في مسجد الريان ان شاء الله وقدر، نتكلم فيها عن قضية تحصيل النور. اللهم نور قلوبنا يا رب، ازاي يكون في قلوبنا نورا نرى به الحق من الباطل، الصواب من الخطأ. لان مسألة التعامل مع الناس النهاردة محتاجة حكمة برضه، حكمة في التعامل. فالشاهد انظر الى حب الناس للغلام وارتباطهم به بعد حادث الدابة واستمراره في معالجة الناس، انظر كيف انه حينما قال بسم الله رب الغلام قال الناس جميعا امنا برب الغلام، التمكين في القلوب، عايزين الناس تحبك دون ان تتنازل عن دينك. زي ما قلت لك، تنازل عن جزء من مالك، تنازل عن شيء من عرضك، وجاهتك، كرامتك، لكن لا تتنازل ابدا عن دينك، ابدا عن دينك. تعامل في تغيير المنكر برفق وبحلم وبأناه وبصبر، حينها يحبك الناس. انظر الى بداية التمكين، يوسف عليه السلام وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض. فين التمكين؟ التمكين في قلب العزيز، لان العزيز عزيز بس لو ما كانش بيحبه يوم شهد شاهد من اهلها قال ان كان قميصه، وان كان قميصه وقف العزيز موقف مشرف، قال يا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. لا، انا الشاهد قال ايه؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. لو ما كانش بيحب يوسف كان قال لا لا لا لا، هي كده صح، لان هو كان عمال يشدها فهي شدته من ظهره ورمته فتقطع القميص. الهوى حبك الشيء يعمي ويصم، لكن لما كان بيحب يوسف برأ يوسف، يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فكان اول التمكين التمكين في قلب العزيز. اللهم مكن لنا في قلوب البشر، فتمكين الدعاة في قلوب الخلق سبيل للتمكين الحقيقي. كلما احبك الناس قبلوا منك، واذا ابغضك الناس فمهما قلت الحق لم يقبلوا منك ولا كلمة. يقول لك عشان كده اللي بيكره الاخوة بعض العوام، يقول لك السنية اذا جات الجنة من طريقكم مش عايزها. نعم سمعتها بأذني، والله اهد المسلمين اجمعين يا رب. ليه؟ ما ربنا حكى عن المجرمين كده، عن المشركين، عن مشركي قريش قالوا ايه؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. اول مرة في حياتي قريت الاية دي كانت في الكعبة، قلت مجانين ورب الكعبة. المفروض الواحد يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فايه؟ اهدنا اليه، خذ بيدنا اليه، وفقنا اليه، صح ولا لا؟ ادخلنا فيه. لكن دول يقولوا لو كان ده الحق ائتنا بعذاب اليم، كراهية للحق ولو كان حقا، لكراهية شخص النبي محمد. للأسف الشديد، وإن يروك وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يعني ربنا ما لقاش الذي يبعثه؟ صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بحسن خلقه جذب الناس كلهم وأخذ بأيديهم، وإذا هؤلاء المستهزئون ينتظرون في حجة الوداع أي تفلة من فمه يأخذونها فيمسحون بها وجوههم. بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم لما قال ما تظنون أني فاعل بكم، قال أخ كريم وابن أخ كريم. مش هم دول اللي كانوا بيقولوا نصاب دجال ساحر كاهن كذاب؟ دلوقتي بيقولوا ايه؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا، ما لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم جميعا، اذهبوا فأنتم طلقاء. حسن خلقه لما قال صاحب له هذا يوم الملحمة، قال اسكت هذا يوم المرحمة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم النهاردة تقول كده انا لو يمكنني بس من رأبيهم انا هعمل وسوي. نسأل الله ان يجعلنا من الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالسبيل الصحيح للدعوة ان تنشئ تيارا مرتبطا بكيان الانسان، مرتبط بكيان. الفائدة الثالثة مسألة التداوي. الانسان لما يمرض يتداوى ولا ما يتداواش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء. والتداوي تدور عليه الاحكام الخمسة، فقد يكون واجبا اذا ظن الهلك وفي يده الدواء يجب عليه التداوي، وقد يكون مستحبا وهو المأخوذ من الحديث يستحب التداوي، وقد يكون مباحا وهو كذلك، وقد يكون مكروها مثل الاسترقاء والكي، الكي وأنهاكم عن الكي، وقد يكون حراما كالتداوي بمحرم بخمر أو خنزير. فالتداوي تدور عليه الأحكام الخمسة، وإن كان هذا خلاف مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أن ترك التداوي أفضل، أن ترك التداوي أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فترك التداوي أفضل عند الإمام أحمد رضي الله عنه ومن وافقه، وخالفه ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية في أنه يجري بين الإباحة والاستحباب، بين الإباحة والاستحباب، والتداوي أفضل عند هؤلاء الأئمة العلماء. الفائدة الرابعة، وإن كنت أريد استطرادة في مسألة التداوي المحرم، فمسألة الأدوية التي تحتوي على الكحول اليوم حرام، لأن الكحول خمر، لأن الكحول يسكر فهو خمر وهو نجس، فالتداوي به حرام مهما كان. إن الله لم يجعل سباء أمتي فيما حرم عليها. الفائدة الرابعة من هذا الموضع مشروعية طلب الدعاء من الصالحين. قال شيخ الإسلام تيمية: الأولى ترك طلب الدعاء إن لم يكن ينوي نفع الداعي بالثواب. أنا هقول لك ادعيلي بنية إن ربنا ينفعك بالدعاء ده، لأن الملك هيقول ولك بمثل. نية حلوة دي ما حصلت لكش قبل كده، إنك لما تقول لحد ادعيلي تنوي إنك تنفعه، تنوي إنك تفيده. وإن كنت أقول والله أعلم، وهذا قول مشايخنا من الفقهاء، أن طلب الدعاء مباح على الإطلاق، وذاك لأن عكاشة بن محصن وهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب طلب الدعاء من النبي، صح؟ مش قالوا كده أدعو الله أن يجعلني منهم؟ أنتوا النهاردة مش معانا ولا إيه؟ يا رب صلي على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. طلب الدعاء من الصالحين مباح على الإطلاق، على الإطلاق مباح، لأن عكاشة، حديث عجيب مش كده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن اللي عندك ده عامل حاجة ما بيصلوش على النبي، انت مسؤول. يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. قام رجل اخر قال: وانا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فاكرين انا كنت بقول ايه على الحتة دي؟ كنت بقول الملافظ سعد. الملافظ يعني ايه ملافظ سعد؟ ده مثل عني، يعني الالفاظ ارزاق تجلب السعادة. ده عكاشة بن محصن قال له كلمة واحدة بس: ادعو الله. قال له: انت منهم. التاني بعدها بقد ايه؟ مفيش. وانا؟ قال له: خلاص افلت. يعني لو كان التاني ده سبق كان هو اللي خدها، صح؟ بس جريان الالفاظ على الالسنة ارزاق، ارزاق اخدار. فقد يلقى على لسان الإنسان لحظة من اللحظات دعاء تفتح له أبواب السماء فيفوز بهذا ويسعد سعادة لا شقاء بعدها. وقد يظل إنسان 100 سنة يدعو ما يلاقيش دقيقة من الدقيقة دي. أرزاق. اللهم وسع أرزاقنا من الخير يا رب، وأجر ألسنتنا على ما تحب يا رب. لذلك قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك، رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عود لسانك، رب اغفر لي، فقد تصادف الساعة إجابة فيغفر لك فتفوز فوزا عظيما. سرحان فيه إخوتي في الله، أحبتي في الله، فمشروعية طلب الدعاء من الصالحين واردة، وهي واردة في جميع العصور وعلى ألسنة جميع الأئمة. الشاهد أن المرأة التي كانت تصرع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لها، وأيضا ولم ينهها، صح ولا؟ قال: إن شئت دعوت الله لك بإيه؟ فشفاك. وأيضا رجل الأعمى لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلب منه الدعاء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفي. كذلك هنا كان طلب الدعاء من الغلام. الغلام كان بيعالج الناس ازاي؟ عارف كان عنده سماعة وحقن وبرشام وعلاج طبيعي كان عنده، ولا كان بيعمل ايه؟ قال: ان تؤمن فادعو الله لك فيشفيك. بالدعاء كان بيعالج الناس بايه؟ بالدعاء. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا. كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال الغلام انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله. فيه سبعة فوائد تخذوهم ولا نقصتهم كلهم؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. الدعوة دعوة الله، فالذي يدافع عنها ويتولى نشرها هو الله. يستخدم من يشاء ويخذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهنا الواجب على الدعاة أن يعملوا للأجر من الله لا للثمرة والنتيجة. فهمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط. الرهط الرهط يعني من 3-9. الرهط من يعني يجي النبي معه 6 زي سيدنا نوح كده، معاه كم؟ 6، 3 بناته وأزواجهم، هذا على قول بعض المفسرين 6. قعد 950 سنة يدعو، طلع بكم؟ ب6. هل معنى كده ان هو فشل؟ ابدا. قال الله واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس ولا يهمك، ادام انا راضي عنك خلاص. صح كده؟ مش دي القضية. ناس تؤمن ما تؤمنش مش موضوعي، انا اشتغل ادعو الى الله على بصيرة كما اراد الله. الجملة اللي انا حفظتها لكم قبل كده وانتوا نسيتوها، اقول الدعاة اجراء عند الله. الدعاء ايه؟ اجراء. اجراء شغالين، اجراء اجير عند مين؟ عند الله. الدعاة اجراء عند الله اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم من الله. ثم الدعوة الى اي مصير تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. اخرتها ايه؟ ده شغلة مين؟ الله، مش شغلنا. كثيرين من المستعجلين اللي عايزين يولعوا يقولك تربية تربية، هتفضلوا لحد امتى تربوا؟ اقول له دي مش شغلتي، انا علي ان انا ربي. النصر يجي امتى؟ شغلة مين؟ الله. وقت ما يأتي من نصر يأتي به، منحة منه هو سبحانه وتعالى. لكن انا شغلتي ان انا اعمل ايه؟ اربي وعلم وجهز، ثم يأتي النصر منه جل جلاله. فالشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل، يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه احد. انظر الراهب بقاله سنين قاعد في الصومعة ما عملش حاجة الا ان ربنا كتب به هداية الغلام، والغلام يجيب الدنيا كلها وتبقى في ميزان الراهب. ده بقى ذلك تقدير العزيز العليم، مش شغلك. ذلك تقدير العزيز العليم. الغلام تفاجأ ان جليس الملك وصل، عجيب. والمشكلة هنا ان الملك ما كانش يعرف. طب ازاي الرجل له صوت وله سمعة في البلد ومع ذلك الملك، رغم انه بيقول انه هو ربهم؟ شفت العجب؟ قصدي شفت الخيبة؟ رب ما يعرفش مين اللي على الباب، هي دي المشكلة. فالشاهد يا شباب ان جليس الملك سمع انتشار الدعوة ووصولها الى من يريد الله قدر مقدور لا يعمل له، وانما يبلغه الله من يشاء كيفما شاء. سمع جليس للملك، ايه اللي وصلها الجليس الملك دي؟ دي قدر مين؟ قدر الله. كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة. هنا نفهم أهل الدنيا بيفكروا إزاي. أتاه بهدايا كثيرة. في رواية أخرى للحديث فأتاه من كل صنوف المال بشيء. من كل صنوف المال. فقال له ما ها هنا لك أجمع. يا ولا ايه ده؟ أهل الدنيا بيفكروا كده أن المال هو كل شيء. أتاه بهدايا كثير رغبه بقوله ما ها هنا. ما ايه ها هنا؟ يعني بايه بيوسع له الدايره. سيف كل ده عشانك. تأمل كلمة اجمع لترى كيف تعظيمه للمال وشعوره بانه كبير القدر عظيم الشأن. هي دي طريقة اهل الدنيا. لذلك كتير من اهل الدنيا يقول لك الناس دي بتجيلها فلوس من بره. الناس دي مش عارف ايه. هي طريقة تفكيرهم كده. ما يعرفوش ان في حاجة عند ربنا اسمها البركة. فيش حاجة اسمها ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وايه ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي ما تعرفوهاش. هو تقديرهم للدنيا كده. حاجة تانية كمان. فلان ده شهادته ايه؟ معاه ايه؟ شغلته ايه؟ بيكسب ايه؟ هو دي اقدار الناس تقاس عندهم بكده. دي طريقة تفكير اهل الدنيا. اما طريقة تفكير اهل الاخرة اللهم اجعلنا منهم يا رب. طريقة المؤمنين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس يا رب. لذلك شوف طريق التفكير اهل الاخرة. ترى الغلام لم يلتفت الى الهدايا ولا بكلمة. لا بمدح ولا بذم. لا بقبول ولا بترك. اسقط ذكرها بالكلية. الملك الجليس الملك بيقول له ما ها هنا لك اجمع ان انت سفيتني. الغلام ما قالوش بقول لك ايه شيل فلوسك ما بناخدش فلوس من حد. حصل ابدا. ما قالوش طيب جزاك الله خيرا والله في مسجد بيتبني جنبينا كنا محتاجين له القرشين دول هنحولهم عليه. حصل ابدا. ما قالوش ماشي احنا ما بنقبلش فلوس لكن خدمة عشانك هناخدهم نستعملهم في الدعوة. حصل ابدا. ما التفتش للفلوس. عجزمة ولا جاب سيرتها. مهمة الداعية اعلى من ذلك. اسقط ذكر المال بالكلية وبدأ مباشرة في علاج الرجل من مرضه العضال الذي لا يشعر به وهو مرض القلب. واخد بالك ايها الاخ الداعية ان القضية مش قضية ان انا افهمه يا ابني فلوس ايه وبتاع ايه. يا ابني القضية مش قضية فلوس. لا لا لا لا. ده هو الغلام شرط في كلمة اوحد بالشرك ان انت شفيتني. فقال انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. التوحيد اولا لو كانوا يعلمون قبل كل شيء. هذا هو الواجب على الدعاء. شوية فوائد كده هدية مني ليك. تصلي اللهم صل على النبي محمد. اولا انه ينبغي على من يعمل في حفل الدعوة وينبغي على كل مسلم ألا يجعل للدنيا قيمة. ولا بد من هدم هذا الميزان الفاسد. لازم قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، وعلى عمل إذا عملته أحبني الله. قال: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد فيما في أيدي الناس. عشان كده لما قال ما ها هنا لك أجمع، ما عبروش ولا جاب سيرته. فالملك ملقاش عيني لمعت. انت عارف ما ها هنا لك أجمع يعني ايه؟ أتاه من كل صنوف المال. يعني لو كان في عصرنا يبقى جايب له عربية وشقة في المعادي وفيلا في الساحل الشمالي وثلاثة أربعة خدم وحراس وسواقين وشوية ذهب مع شوية لبس مع شوية أكل مع ثلاثة أربعة خمسة ستة صالون وأنتري وقطين ثلاثة أربعة خمسة نوم وكده من كل صنوف المال، جايب له ثلاثة أربعة مليون من كل صنوف المال. فالغلام عينه ما لمعتش، ما بنش عليه لا فرح ولا حزن، لا قال كلمة حلوة ولا كلمة وحشة. هذا الإهمال كسر قلب الغني في غناه. لا اهتمام الغلام حاجة تانية. ايه الموضوع؟ لذلك اقول ينبغي على الداعية ألا يجعل سبيلا للناس عليه. يوسف عليه السلام، خلي بالك خدمة المسلمين ببلاش. يوسف عليه السلام لما أرسل الملك له الرؤيا ليفسرها، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاص أحلام وما نحن بتأويل الأحلام عالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. الوادي اللي كان طلع بقى ساقي الملك يوسف عليه السلام وهو خارج قال له إيه؟ اذكرني عند ربك، قول للملك ان في واحد مظلوم في السجن. لما جاله الواد ده نفسه يوسف: ايوه الصديق افتينا. ما بصلوش كده: افتيك؟ جاي دلوقتي تقول لي افتيك؟ ما انا قايل لك وانت طالع. حصل؟ لا. ما قالوش لا طلعني الاول وبعدين افتيك. حصل؟ لا. وانما افتاه لأن دي شغلة الداعية، إن أنا أعلم وأذكر وأدعو وأخذ بيد الناس إلى الله بلا قيد ولا شرط بدون مقابل. لذلك تلاقي كل الأنبياء بلا استثناء يقولون: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. صح؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه مال. فليس هناك مال ولا مقابل للداعية. لابد لكي يكون للداعية مكانته في القلوب ألا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. الشاهد أيها الإخوة أنه لابد من هدم هذا الميزان الفاسد في تنظيم الدنيا واحتقار من فقدها. فالمجتمع الذي نريد بناءه لا يقبل فيه هذا الميزان الذي ضلت بسببه الأمم قديما وحديثا من عصر نوح إلى زماننا. قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هرقل قال لأبي سفيان: من يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم، ضعفاؤهم، هؤلاء دوما أتباع الرسل. لذلك المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، هو الذي كما قال عنه بعض السلف في نعت الموحد غني النفس، قال نفض اليدين عن الدنيا ضبطا او طلبا، واسكت اللسان عنها مدحا او ذما، وسلم منها طلبا او تركا. أحد الأخوة بيقول عايز يسمع قصة أصحاب الأخدود من الأول. يا عم خلينا نخلص، الناس زهقانين. أنتوا مش زهقانين؟ في أخوات بيقولوا إنهم زهقانين من القصة، شوف لنا حاجة تانية. بس أنا ما بسمعش كلام حد يعني. صليتم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الهروي أبو إسماعيل الهروي، تعرفوا ده صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، لو بيقول دايما عنه شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب منه، يقصد أبو إسماعيل الهروي، لأن أبو إسماعيل الهروي كان فيه نزعة تصوف بسيطة كده عن ماشي، فبعض الأحيان كان ابن القيم رحمه الله، ودي سبحان الله العظيم من قدر الله عز وجل أن تعلمت من ابن القيم الأدب وحسن الظن بالناس من شرحه لهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب من أحب الكتب إلي، وهو من أفضل الكتب على الإطلاق في التربية على الإطلاق، ولكن مستوى عالي جدا طبعا مش موضوعنا، ولكن الشاهد أن أبو إسماعيل الهروي يقول كلام ممكن يبقى كلام كفر، يعني تسمعه كده تقول ده كلام كفر، وابن القيم يحمله على معنى ايماني عالي ويمشي الكلام سبحان الله، الا لما يزني ابن القيم بقى يقول معلش انا مضطر ان الكلام ده غلط، زي لما يجي يقول الامام الهروي ان الرجاء من منازل العامة، الرجاء يرد يعني يقول له معلش بقى لا هنا اقف، منازل العامة ايه ده من اعلى درجات خواص المؤمنين الى اخره، ولعلنا لما نشرح مدارج السالكين هتشوف من ذلك نماذج غاية في الادب وحسن الظن بالمسلمين بعلماء المسلمين. عشان كده ابن القيم يسمي ابو اسماعيل الهروي انه شيخ الاسلام، شيخ الاسلام، ورغم ان بعض لو جه شاب من شباب عصرنا النهارده يقول عليه صوفي كافر مش فاهمه في الموضوع ده، لا حول ولا قوة الا بالله، لكن الشاهد ان انا اقول حسن الظن بالمسلمين، حسن الظن بالمسلمين. من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها ذما او مدحا، والسلامة منها طلبا او تركا. نفض اليدين منها ضبطا او طلبا، زي ما قلنا لك انك ما تبقاش فرحان بالفلوس اذا جت، ولا زعلان اذا مشيت لان قدومها بلاء وذهبها بلاء، فيستويان عندك. دي حاجة. التاني اسكات اللسان عنها مدحا او ذما، اللي بيحب حاجة يتكلم عنها كتير بالمدح والذم، المفتون بحاجة يتكلم عنها كتير مش شرط بالمدح او الذم. لذلك لو انت بنقول ايه، ان واحد مرة وهو ماشي امعد على فرخة ميتة، فروح البيت او اتلفت او بينه سمعها قبل كده ماشي، في غيرك ما سمعهاش يا اخي، روح البيت فبيقول لزوجته اما انا شفت حتة فرخة ميتة كده تيجي 3 كيلو وكنت قادر اجيبها بس سبتها مرضتش اجيبها، زوجته تقول عليه ايه؟ اهو كده اللي يزهد في الدنيا ويشوف نفسه انه زاهد. انت زهدت في ايه؟ دي جناح بعوض دي ايه؟ يعني واحد يروح يقولك اما انا شفت حتة جناح بعوضة كده بس سبته كنت قادر اجيبه بس ما رضيتش. اهو كده اللي يقول لك انا لو عايز اشتغل كنت بقيت مدير بنك النهارده، انا معايا بكالوريوس تجاره 76، ولكن انا ما بحبش اكل حرام. انت بتمن علينا بايه؟ لا يا اخويا كل ما تاكل. نعم يقول لك ده انا كنت مش عارف مدير اداري استاذ رئيس قسم مطبخ في فندق ولكن سبت. ده انا كنت رئيس فرقة في النشر ولكن تركت. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم. قل الحمد لله. المفروض ما تقولش زادت في ايه. عشان كده قال لك اسكات اللسان عنها مدحا او ذما. اللي يتكلم عن الدنيا كتير والله كده. احدهم قال يا دانا درجة واحد منهمك في الدنيا بنوعظه ننصحه في الله يقول لك دانا درجة تشبعي قليلة جدا. انا لو عايز يبقى عندي قد اللي عندي 100 مرة كنت عملته بس انا مش عايز. ما فيش. هذا انسان يمن على الله انه زهد في الدنيا انه ترك الدنيا. كلامه ده دليل على انه بيحب الدنيا ونفسه فيها. فاسكات اللسان عنها مدحا او ذما. ما بيتكلمش عن الدنيا كتير. اما الذي يتكلم عن الدنيا فهو من اهل الدنيا والسلامة منها طلبا او تركا. الانسان ماشي ربنا ماشي في الارض لامر الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فهو ماشي وبياكل من رزقه ما بيجيش وراه. هي اللي بتجري وراه وهو بيكسبها ويجري. ونسأل الله لنا ولكم العافية. الفائدة الخامسة نمحض من هذا اللفظ ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني عادة الناس في الغلو في الصالحين والتكلم عنهم بغير حقيقة. هو ايه اللي قاله جليس الملك اللي بلغه هو وصله ان في غلام بايه بيشفي رغم ان الغلام ايه ده بيشفيش. ده شافي مين؟ الله. وهو موحد يعلم الناس التوحيد لكن الناس يقولوا كده يقول لك روح لفلان ده انا رحت له مرة ومجرد ما حط ايده علي كده بقيت زي الحصان. ما هو لو فهم ما كانش بقى اللفظ ده عليه صحيح. نعم لا غلو. عشان كده الواحد دايما بتبقى مشكلة بتواجه الداعية. الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه وينفع المسلمين به ويديم نعمة الله علينا بخطبه ودروسه. نعم تكالب الناس عليه اضطروا ان هو ان الناس تدفع الناس عنه مشكلة. ولكن لما تشوف حد بقى بيعمل له كده تبقى مش اخوة بقى ومفيش توحيد. العملية تنقلب بقى لتصوف وتبرك وشركيات وكلام فارغ غلو. ولكن هذه عادة الناس. عادة الناس رغم ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم صح الحديث في المجلد السادس ايضا من السلسلة الصحيحة كان لا يطرد الناس عنه. كان ايه؟ لا يطرد الناس عنه. الناس لما يهجموا على النبي كده الرسول مش وقف حرس يطردوهم. لا سيبوهم. نعم ينبغي ان يكون الامر هكذا. لكن بقى لما تبقى المشكلة بقى هيقتلوه يبقى هنا الواجب ايه؟ الدفع. لما يبقى فيه غلو من المس والتمسح والتقبيل وخطف حتة منه يبقى هنا الواجب الدافع الى اخره. فالشاهد ان نقول ان داب الناس الغلو في الصالحين وعلى الداعية وعلى كل من له دور في حياة الناس ان يحذر من هذا وان يعالج هذا المرض قبل ان يصل الى حد تأليه الصالحين وعبادتهم من دون الله. الجليس قال الكلام ده قبل اي كلمة. قال له ان انت شفيتني. الغلام قبل ما ينطق كلمة عالج الامر ده. عالج ليه؟ الشرك. قال له انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. قلت لكم قصة الامام احمد لما جاء له رجل وقال امي مقعدة منذ 20 سنة امي عندها شلل نصفي من 20 سنة وقد طلبت مني ان اتيك لتدعو لها. فغضب الامام احمد وقال له انا ادعو لها؟ والله ان نحتاج لمن يدعو الينا. اذهب يا اخي. قال له انا ادعي لها. انا مين انا عشان ادعي؟ روح، احنا محتاجين اللي يدعينا. فلما مشى الرجل مغضبا خرجت خلفه عجوز وقالت انت الذي جئت تطلب الدعاء لامك؟ قال نعم. قالت لقد تركت الامام يدعو لها. ما تزعلش، اصل حست ان هو احرج الراجل، فراحت وراه قالت له ما تزعلش ده انا سايبه الامام بيدعي له. فلما بلغ الباب لقيته امه عند الباب ماشيه. فالامام ما شاء الله لا قوه الا بالله، دعاؤه مستجاب. نعم، ولكن المفروض ما يفتحش على نفسه الباب ده، ما يفتحش الا على نفسه الباب، ان يصدق الناس ان هو بقى خلاص بقى ولي، سيغلون فيه ويشركونه مع الله سبحانه وتعالى. لذا نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، فقال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم ايه؟ الغلو. انما اهلك من كان قبلكم الغلو. فالمقصود لابد من تقرير التوحيد ومحاربة الغلو وبيان حقيقة العبودية لله. نلحظ ايضا، وهذه الفائدة السادسة، الفقه العظيم في الغلام، في استغلال فرصة احتياج الناس اليه في امور دنياهم ليوصل اليهم دعوة الحق ويسد احتياجهم الاشد الى امور دينهم واخرى، فيجعل علاج امراضهم الظاهرة وهي التي يسعون لعلاجها والتخلص من ضررها وسيلة لعلاج المرض الاكبر وهو الشرك والكفر والنفاق. هذه الامراض عادة لا يسعى الناس لعلاجها، بل لا يشعر الناس بوجودها وضررها مع انها اضر عليهم. فعمل القلب اخطر من عمل البصر، صح ولا لا؟ ومع ذلك تحرك جليس الملك لما عمي بصره وكان يرضى بعمى قلبه. واضح ولا لا؟ الناس هكذا لا يتحركون الا لعلاج امراض ابدانهم، لا يبحثون عن طبيب لقلوبهم. وهل هناك وجه للمقارنة بين ضرر المرض الظاهر، مرض الجسد إن استمر وأزمن أضر بالإنسان لحظات، صح؟ ساعات، سنوات، آخرها إيه؟ الموت. أما مرض القلب إذا لقي العبد ربه به أضر به في النار أبد الآبدين. فالمسلم الشفيق يجعل حاجة الناس في دنياهم إليه سلما للوصول إلى غايته في إصلاح أخراهم. لما جليس الملك قال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت إيه؟ شفيتني. قال إن شئت آمنت بالله فدعوت الله لك فشفاك. ودي بقى قضية الاشتراط، ما يبقاش اشتراط دنيا وإنما اشتراط آخرة. كتير قوي الإخوة النهاردة اللي بيعالجوا بالقرآن ويعالجوا بالأعشاب ويعالجوا بالحجامة وياخدوا فلوس للأسف الشديد، واحنا بنقول الأخذ فلوس جائز على الرقية، ولكن بيضيع دينه وما بيقالوش قيمة في عين اللي بيعالجه. لكن لو اشترط فاشترط الإيمان، اشترط الالتزام، اشترط فعل الطاعات، اشترط دوام الطاعات، اشترط حفظ القرآن، اشترط إيمانيات. أم سليم لما خطبها أبو طلحة قالت نعم الرجل أنت يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر، فإن أسلمت كان ذلك مهري منك. فأسلم وكان مهرها الإسلام. ده مهر غالي أوي صح؟ مهر غالي أوي أوي، وصراحة موجود في زماننا حاجات زي كده. حدثني أحد إخواننا وهو ممن لا يكذب أنه ركب السيارة مع رجل رحيم سواد ومعه قريبة له متبرجة، فبدأ يكلمها وقاعد قدام والست دي قاعدة ورا، بدأ يكلمها اتقي الله وكذا وكذا. فقالت له ألبس الحجاب مش هلاقي حد يجوزني. قال لها لك علي، إن لبست النقاب أنا أتزوجك. فلبست النقاب. اتورط صاحبنا. اتورط صحيح. ففعلا لبست النقاب فبدأ عايز يتملص. فقال أنا ما عنديش غير أوضة بحمام. قالت ماشي. قالوا مهرك 5 أجزاء من القرآن. قالت ونعم المهر. انه يحفظها 5 أجزاء من القرآن. قالت ونعم المهر، عجبت والله من هذا، وتم الزواج على هذا. اهو انتم مش مصدقين الحتة دي، لكن انا مصدق. فالشاهد عايز حاجة زي كده كتير، بس ان وانت نعم اخوتها، نسأل الله ان يهدي شباب المسلمين وان يهدي نساء المسلمين. والله نعم المهر أن تعلمها أن تحفظها 10 أجزاء من القرآن. نعم المهر، نعم المهر. الفلوس بتروح صح ولا لا؟ ويبقى القرآن الذي ترقى بكل آية درجة في الجنة، درجة في الجنة. يبقى القرآن. لذلك أم سليم لما كان مهرها الإسلام كان مهر رخيص، ده غالي أوي. كل عمل عمله أبو طلحة في ميزان حسنات أم سليم سبحان الملك. فالمقصود أن يوسف عليه السلام أيضا لما عبر الرؤيا لصاحبي السجن لم يعبر لهم رؤيا حتى دعاهم إلى التوحيد صح ولا لا؟ أنتوا حافظين القصة؟ طبعا حفظنا. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. وبدأ الدعوة بقى. شفت الدعوة فين؟ وهو مسكون. اهو انت مش واخد بالك من الحته دي؟ واخد بالك ان المفروض لما يوسف دخل السجن كان مظلوم ولا لا؟ اول ما دخل السجن لقى دول بيقولوا له، المفروض يقول له يا عم سيبني في حاله، انا مظلوم، اسمعوا قصتي. لا، دخل السجن بمنتهى الرضا والسعاده وبدأ الدعوة بمنتهى النشاط. يا صاحبي السجن، قال ايه؟ ذلكما مما علمني ربي. بدأ يستثيرهم. ربك مين؟ ربك ده. قال لهم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. دي مسألة التوثيق للداعية. بس قالت ايه؟ توثيق للداعية. لما انت تروح لواحد تقول له كذا حرام يقول لك انت مين انت يعني؟ ده الشيخ فلان استاذ دكتور في كلية مش عارف ايه قال انه حلال وانت تقول انه حرام. يبقى لازم الاول اثبات الكفاءة، تثبت له ان انت عندك علم من الدين. فما فيش معنى ان انا اقول له الحمد لله انا حافظ القرآن كله وتعلمت على ايد الشيخ فلان وايد الشيخ فلان، والكلام اللي انا بقوله لك مش من عندي، ده كلام الامام احمد بن حنبل في نقله عنه صاحب المغني الامام ابن قدامه في الجزء رقم 9 صفحه 382. يبقى انت كده ايه؟ اثبت له الكفاءة انك كف انك تبتي، كف انك تقول مش كلامك. عشان كده يوسف عليه السلام اثبت لهم الكفاءة وثق الاسناد، قال واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ممكن يكون هم ما عندهمش فكرة مين ابراهيم واسحاق ويعقوب دول يعني. قال ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، احنا كنا دول موحدين، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وخذها مني للناس اللي عايزين يحفظوا القرآن، ان في القرآن كل ما تيجي كلمة فضل يجي بعدها الشكر. عشان كده تلاقي كثير من الحفاظ يغلط انه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. غلط، ادام في فضل يبقى لازم احفظها، دي في القرآن كله كده. وهي اللي عايز يحفظ القرآن يتتبع مثل هذه المواطن. الشاهد قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يبدأ يشغل عقولهم، مين أحسن الله الواحد القهار ولا أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ وبدأ بقى بعد تقرير التوحيد وإثبات الذكاء، احنا كده دخلنا في موضوع مهم قوي لكن معلش اصبروا عليه شوية لله. قال لهم ايه بعد اثبات بعد تشغيل العقل ارباب، وده اللي عمله سيدنا سليمان مع بلقيس. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك، عايزها تعمل ايه؟ شغل مخها. ساعة ما المخ اشتغل اديله حاجة صح بقى، اهدم له الباطل وبين له الصح. عشان كده قال لهم ارباب متفرقون، وبعدين هدم لهم الباطل. قال ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ثم قرر القضية الضخمة تقريرا بمنتهى القوة، ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر. أنا خلاص بلغت، أنت عايز إيه؟ 10 جنيه سلف؟ اتفضل بقى، أدي 10 جنيه بتاعتك أهي، خلاص ما أنا قلت لك اللي عندي. صح؟ جاي يسألك في مسألة طلاق، انت تعرف ان البدوي ما بينفعش وبيضر؟ يقول لك لا، ما تكلمش عن البدوي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. قل له لا يا ابني، هم لا خوف عليهم، ولكن خلي بالك ده النبي قال صلى الله عليه وسلم، وربنا قال في القرآن ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تقرر له التوحيد، وبعدين مسألة الطلاق بتاعتك بقى حلها كذا وكذا وكذا وكذا. جاي يسألك ابويا مات وكل يوم بشوفه في المنام، ان بيقول لك الحقني يا ابني حد بيشدني من رجلي. قل له اسكت، ده منام خطير قوي. تعالى، انت بتؤمن بعذاب القبر ونعيمه؟ انت تعرف اسباب عذاب القبر واسباب نعيم القبر؟ انت تعرف كذا وكذا؟ بعد ما خلصت له العقيدة قل له ده الشيطان بيضحك عليك، روح اعمل لابوك صدقة جارية الى اخره. وهكذا يبقى استغل حاجة الناس بان انا اشترط عليهم الايمان واديهم في المقابل اجابة سؤالهم وحاجتهم التي يريدونها. ثم الفائدة السابعة وهي الأخيرة في ليلتنا هذه، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. في قوله فشفاه الله، قال له إن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فآمن فدعا الله له فشفاه الله. إن الشفاء من أفعال الله تعالى التي لا بد أن يوحد الله بها، فلا الطبيب ولا الدواء ولا الغذاء هو الذي يشفي، إنما الشافي هو الله. قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. مما يقع فيه الناس اليومين دول عن اعتقاد او غير اعتقاد، ان يقول لك ده لولا الدكتور الفلاني كان الواد مات، ولولا الدكتور الفلاني كنت انا مت، ولولا التحليل الفلاني كان زماني دلوقتي نايم وساكت والمرض عمال يمشي في جسمي، ولولا. كل هذه الالفاظ شرك، ان اعتقدت فهي شرك اكبر مخرج من الملة، وان لم تعتقد فهي شرك اصغر يجب التوبة منه. واحد يقول مش فاهم، حد يقدر يقول كده؟ تقدر تقول افهمك؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اذا اعتقدت ان الطبيب هو الذي شفاك فهذا شرك اكبر مخرج من الملة، تحتاج ان تتشهد وتغتسل وتدخل في الاسلام من جديد. اما اذا قلت الدكتور فلاني هو اللي شفاني، او الصداع اللي بيشفيه النوفالجين، يبقى هنا انت ما بتعتقدش ان الصداع اللي بيشفي، وانما بتعتقد ان الصداع، ان الاسبرين او النوفالجين سبب، وان الشافي والله. يبقى الكلمة دي شرك اصغر، زي الحلف بغير الله. من حلف بغير الله في ايه؟ اشرك. نهي عنه ليه؟ لانه في شبه التعظيم لغير الله، لكن واحد ما يقصدش ان حد يبقى زي ربنا، ولكن يؤمر ان يقول لا اله الا الله، لانه شرك اصغر. يبقى اذا كان القول عن اعتقاد ان الشافي غير الله فهو شرك اكبر مخرج من الملة، اما اذا كان لا يعتقد وانما لفظه باللسان فهو شرك اصغر محرم له حكم الكبائر. فمن اسماء الله تعالى الشافي، بل ومن اسمائه الطبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب. ولما قيل لأبي بكر الصديق: نأتيك بالطبيب، قال: قد رآني الطبيب. قيل: فماذا قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد. الطبيب مين؟ الله. ينبغي أن تفهم هذا، فلابد أن تفقه أن الله وحده هو الذي بيده أمر الشفاء سبحانه، فلا شافي إلا الله، ولا شفاء إلا شفاء الله لعبده. اعتقد هذا والتزم، وإلا وقعت في بؤرة الشرك. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هما سؤالين اثنين شكلهم مهم كده أجاوب عليهم. السؤال الاولاني بتاع سؤالين اثنين فقط ان شاء الله، لو ان الاسئله كتير وانا نفسي صراحه اجاوب عليها كلها عشان الناس اللي بتزعل مني، لكن باذن الله تعالى في يوم كده نخلص بدري ونجاوب على كل الاسئله. يا فين الورقه؟ الاخت اللي بتقول اتطلق منه، انا بقول لا ننصح بالطلاق مطلقا. اوعى اخت تفكر تتطلق، اصبري واستعيني بالله وجاهديه في الله، اعتبريه محل جهاد. اصبري، ما بيصليش خليه يصلي، مش ملتزم خليه يلتزم، لابد. اصبري ولك اجر. ام سليم قالت لابي طلحه ايه؟ كان كافر مثلك لا يرد. شوف الكلام الجميل بقى، قالت له ايه؟ انتوا فاهمين ولا مش معايا؟ هم فاهمين عموما، يعني النساء فاهمين، ان تدخل على زوجها بمثل هذا تقول له ده انت رجل طيب، اللي زيك كده ما ينفعش ما يصليش، ده انت كل الصفات الحلوة فيك بس ناقصك بس حتة صغننة انك تصلي. يا الصلاة مش حتة صغننة ولا حاجة، لكن معه بهذه الطريقة. قلت دايما للنساء الرجل لا يحب ان تكون المرأة معه في البيت رجلا، مش تقول صلي لو ما صليتش ما تقرب ليش، ما ينفعش، هيقول لي بغرف ده مش تصلي على طلاق ما انا مصلي، بيقولوا لا ما ينفعش كده، ما تنفعش تجي معاه راجل، لازم تفضلي ست. وعشان كده الاخت اللي بتقول انها متجوزة عمرها 15 سنة رجل لا يعرف من الاسلام الا الشهادتين، بقول لها اياك ان تفكري في الطلاق، هتطلقي وتروحي فين بعيالك دول؟ النهاردة المأساة كبيرة. فعشان كده بقول لك اتقي الله واصبري، اصبري وخذي ايمانك ودينك وربي اولادك على الصالحات وحاولي ان تدعيه فانه ان استجاب لك دخلت به الجنة. السؤال الثاني، ارجو توضيح ماذا يستطيع الولد ان يقدمه الى والده ووالدته قبل الموت حتى يصل الى طريق الجنة. ده يقدر يقدم ايه؟ يقدر يقدم لهم الاسلام. ليه يقدر يقدم لهم الاسلام؟ يخليهم يلتزموا، يخليهم يعيشوا الاسلام، يخليهم يحبوا ربنا، يخليهم يحسنوا الظن بالله، ويكثر من الدعاء لهما والتقرب اليهما لحب الله عز وجل. اكتفي على هذا المقدار. قول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.